الحمد لله والشكر له على توفيقه العام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تفرد بالكمال والتمام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هداة الأنام ومصابيح الظلام. وبعد، عباد الله، فقد كان الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في ضلالة وشر، يتخبطون في ظلمات الجهل ويتهاوون في دركات الغي، فتاهت بهم سبل الحياة وأضاعوا طريق النجاة، وحق على أكثرهم غضب الله ومقته، إلا نفر يسير منهم ممن تمسك بما أمر الله به من الهدى والرشاد الذي بعث به أنبياء بني إسرائيل، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فلما أراد الله عز وجل أن ينشر رحمته ويتم نعمته بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فجاء بالخير العظيم، وانتشر العلم والسكينة، واندحر الجهل والضلال، فأشرقت الأرض بنور ربها، واكتست ثوب الغبطة والحبور، وعمها الفرح والسرور. وكما هو دأب الأنبياء قبله، فقد عانى صلى الله عليه وسلم في أول بعثته من عنة المخالفين، وأصابه ضيق ومشقة، ولكنه صبر لأمر الله حتى يبلغ دينه ويعلي كلمته، فكانت عاقبته الفوز والظفر، وأسبغ الله عليه نعمته وأتم له سعيه، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وقد بدا صلى الله عليه وسلم في أول أمره غريبا في موطنه، وحيدا بين قومه، من عرض عليه دعوته وما اختصه الله به من أمر النبوة والرسالة رد عليه مقالته، رغم ما كانوا يعرفونه عنه ويشهدونه له به من الصدق والأمانة، فاشتدت بذلك غربته وغربة الدين الذي جاء به بين قوم لم يعرفوا له قدره وما يقودهم إليه من السعادة والنجاة وحسن العاقبة في الدارين. ولما كتب الله عز وجل التوفيق لمن شاء من عباده، فقد استجابوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوه فيما يخبر به ويدعو إليه، ولكن لم يستجب له في أول الأمر إلا الواحد بعد الواحد من كل قبيلة، وكان أحدهم يأتي وهو خائف من أذى عشيرته، فقد كانوا يؤذون من أسلم منهم غاية الأذى ويمسونه بأنواع العذاب البدني والنفسي وهو صابر على ذلك طمعا فيما عند الله من حسن العاقبة. وبلغ الأذى بالمسلمين أن يطردوا من بلادهم فيشردون في بقاع الأرض، أو أن يقتلوا ولا ناصر لهم إلا الله عز وجل. وقد ابتلي من عباد الله عز وجل فصبر من صبر، وكتب له فضيلة السبق، ولم يزل الناس في تتابع حتى انتشر الإسلام وقويت شوكته وسطع نوره، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأكمل لهم الدين وأتم عليهم نعمته، ولم يزالوا في غاية من الثبات والاستقامة على دينهم حتى يلحق به النقص والخلل في آخر الأزمان. وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فقد بدأ الإسلام في أفراد من الناس وقلة، ثم انتشر وظهر أمره حتى لم يبق بيت حاضرة ولا بادية إلا دخله، ثم يعود في آخر وقته غريبا بين الناس فتتغير معالمه ورسومه ويضعف التمسك به حتى تشتد غربة من تمسك بأقل القليل منه. ولله الحكمة البالغة فيما يقضيه ويقدره، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكنه سبحانه حكيم في أفعاله، عليم بالحال والمآل. ولا يعني أنه إذا صار الإسلام غريبا أن يكون المتمسك به في شر، بل هو أسعد الناس، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث: فطوبى للغرباء، وطوبى هي العيش الطيب. وذلك أن المتمسك به في حال غربته في آخر الأزمان يكون من جنس السابقين الأولين الذين اتبعوه لما كان غريبا، وهم أسعد الناس وأعلى الناس درجة في الآخرة. وقد كتب الله عز وجل لهم النصر والظفر والتأييد والظهور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، فلا تزال تلك الطائفة رغم غربتها ثابتة على الحق منصورة، لا يضرها تخذيل مخذل ولا عناد مخالف. وكلما عظمت غربة الإسلام بانسلاخ بعض أهله منه وضعف تمسكهم بتعاليمه، قيض الله عز وجل له تلك الطائفة المنصورة فتجاهد في إرساء قواعده ونشر تعاليمه وتبيين هديه وإحياء ما خفي منه. وكان من منة الله سبحانه وتعالى عليهم أن اصطفاهم لإقامة دينه إذا ارتد عنه أولئك أو تخاذلوا عن نصرته، ورزقهم محبته التي تنسيهم كل مصاب وشدة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقد عظمت شكاية السلف الماضين من شدة الغربة وما حصل في زمانهم من التغير، كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ذهب صفو الدنيا فلم يبقى إلا الكدر، فالموت اليوم تحفة لكل مسلم. وقال أويس القرني رحمه الله: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع للمؤمن صديقا نأمرهم بالمعروف فيشتمون أعراضنا ويجدون على ذلك أعوانا من الفاسقين، وإما الله لا أدع أن أقوم لله فيهم بحقه. وقال الحسن البصري رحمه الله: ما لي لا أرى زمانا إلا بكيت فيه، فإذا ذهب بكيت عليه. وقال رحمه الله: المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، للناس حال وله حال، الناس منه في راحة وهو من نفسه في تعب. قال الإمام ابن بطه العكبري رحمه الله: فاستمعوا إلى كلام هؤلاء السادة من الماضين والأئمة العقلاء من علماء المسلمين والسلف الصالح من الصحابة والتابعين، هذه أقوالهم. والإسلام في طرافة ومطاوعة وعنفوان قوته واستقامته، والأئمة راشدون والأمراء مقسطون، فما ظنكم بنا وبزمان أصبحنا فيه وما نعانيه ونقاسيه، ولم يبق من الدنيا إلا العكر ومن العيش إلا الكدر، ولا يزال أهل الحق غرباء بين الناس. وكلما كانوا أكثر تمسكا بالعبودية لله وحده وأشد اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام البررة، كلما ازداد بهم الكرب وضيقت أمامهم السبل ورموا بالتهم والأباطيل وصاروا فرادى بين الجماعات المخالفة المكاثرة. وقد اختطت كل جماعة لنفسها سبيلا قائما على الهوى مخالفا للهدى، فإذا جاءهم من يدعوهم إلى الحق رأوا أنه جاء ببدع من القول، وغرتهم كثرتهم ظنا منهم أن الكثرة دليل على سلامة الطريقة، وما علموا أن أهل الحق قليل بين الناس. وقد جاء بيان ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: أناس صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. وقد كان هذا مقررا لدى السلف الصالحين، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: اسلكوا سبيل الحق ولا تستوحشوا من قلة أهله. وقال الحسن البصري رحمه الله: السنة والله الذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك فكونوا. وأكثر ما يزيد غربة أهل الحق ويجعل مهمتهم غاية في الصعوبة حين يتوارث أهل الباطل باطلهم جيلا بعد جيل وزمنا بعد زمن. وفي ذلك يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ألا إني أعالج أمرا لا يعين عليه إلا الله، قد فني عليه الكبير وكبر عليه الصغير وفصح عليه الأعجمي وهاجر إليه الأعرابي حتى حسبوه دينا لا يرون الحق غيره. وقال سهل بن عبد الله رحمه الله: عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عما قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرأوا منه وأذلوه وأهانوه. ومن أجل ذلك فقد عظم الأجر لمن تمسك بالحق عند تغير أحوال الخلق، وبشر بالعيش الطيب والحياة الكريمة. فقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، ولا تزال الغربة تحكم قبضتها وتشتد على الصالحين حتى يكون المتمسك بدينه كالقابض على الجمر من شدة ما يصيبه من الآلام والشدائد والأذى، وذلك لغربته بين أهل الباطل والزيغ والانحراف الذين اتبعوا أهواءهم وأعجب كل منهم برأيه. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الزمن مسليا لمن عظم بلاؤه واشتدت غربته، وحاثا له على بذل الكبير من الصبر، ومبينا له سبيل النجاة والسلامة، ومبشرا له بالأجر العظيم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل قبض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قيل: يا رسول الله، أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ الصحابة يتساءلون. قال: بل أجر 50 منكم. وهذا من أعظم ما يسلي المسلم فيه نفسه، وتنبيه لمن أراد أن يسلك جادة الحق أنه إذا أراد أن يمضي قدما فلا بد أن يتجمل بالصبر، وأن يتوقع الشدة والأذى، وأن يوطن نفسه على قدح الجهال وأهل الغواية وطعنهم فيه وتنفير الناس منه، وأن يعلم أنه كلما كان أكثر تمسكا واتباعا لهدي النبوة كان أكثر غربة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. أما بعد، عباد الله، فإن من عاش في أزماننا هذه عاين الغربة حق المعاينة ولمسها واقعيا يقينا دون شك، حيث تغيرت أحوال الناس وتفرغت بهم السبل واختلفت المشارب والأهواء وتعددت المذاهب والآراء، وظهر الباطل ملتبسا بصورة الحق، وكثر الجهل وضعف العلم بالشريعة، وكثر أدعياء العلم فلبسوا على الناس أمر دينهم وقادوهم إلى واد سحيق من الضلالة والغواية، حتى برزت أعظم معالم الغربة بتحريف العقيدة الصحيحة وابتعاد كثير من الناس عن التوحيد إلى الشرك، والانصراف من عبادة الخالق إلى عبادة المخلوق. فمن متعلق بوثن، ومن عابد لحيوان، ومن صارف للعبادة لمن يزعم أنهم أولياء، حتى إنك لتجد عند هؤلاء المشركين من الإخبات والخشوع أمام هذه المعبودات ما لا تجده منهم حين يقومون لله رب العالمين، حيث يقفون أمامها خاشعين من الذل، ينظرون من طرف خفي، لا يحدون النظر إليها من خوفها ومهابتها لما استقر لها في قلوبهم من الذل والخضوع والانكسار. فإذا جاء من يدعوهم إلى التوحيد ويردهم إلى عبادة الله وحده قامت قيامتهم، فناصبوه العداء وكادوه بكل سبيل، فعاش بينهم غريبا في اعتقاده لفساد عقائدهم، وأعظم بها من غربة. ومن صور الغربة التي تتكرر في كل زمن، وإن كانت في أزماننا هذه أكثر ظهورا وأشد أثرا، انحراف كثير من الناس عن اتباع السنة النبوية والهدي النبوي، بل وزاد الأمر شدة أن حارب كثير منهم السنة وتعامل معها بالكر والفر وإلحاق الشبه حولها. وفي ذلك أعظم الفجيعة، لأن أكثر المسائل العقدية التفصيلية والأحكام الشرعية لا تعرف إلا من خلال السنة النبوية. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وأعظم ما يقود إلى الانحراف عن السنة دعاة السوء الذين يلبسون لباس الدين وهو منهم براء، ويطلقون على أنفسهم وصف المفكر الإسلامي ونحو ذلك من المسميات، ثم يقومون بالحملات الشنيعة على الدين، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويثيرون الشبه التي تجعل المتلقي في دائرة الشك واليقين، ويجرئون الناس على انتقاد السنة وحملتها بكل صفاقة وقلة حياء، ويدفعونهم للاستهزاء بالمتمسك بها وإظهار المتبعين لها بصورة المتخلف الذي لا يستطيع توجيه الأمة نحو التقدم. ولا مواكبة عصره الذي يعيش فيه. وقد حذر السلف غاية التحذير من الانسلاخ عن السنة، وأكدوا على لزوم التشبث بها لعلمهم بما يترتب على تركها من السقوط الكبير والشر المستطير وضعف الدين وانحساره حتى تفنى قوته وتنتقض عراه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. قال عبد الله بن الديلمي رحمه الله: إن أول ذهاب الدين ترك السنة، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما يأتي على الناس زمان إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. وقال رجل للإمام مالك: أحرموا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو من ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة؟ قال: بل من ذي الحليفة. فقال الرجل: فإني أحرمت من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له مالك: لا تفعل، فإني أخاف عليك الفتنة. قال الرجل: وأي فتنة في ذلك؟ فقال مالك وقرأ قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي هذا الزخم الكبير من الانحراف عن السنة، لك أن تتخيل حال من يدعو إلى الاتباع والتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهو الغريب حقا والقابض على الجمل صدقا. قال القاسم بن سلام رحمه الله: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من الضرب بالسيوف في سبيل الله. ومن صور الغربة الظاهرة ما يحدث في المجتمعات من ضعف القيم وانحطاط الأخلاق، حتى صار تناول الانحرافات من نوع المألوف، وجند لنشرها أقوام قلوبهم قلوب الذئاب في أبدان إنس لا زالوا يعملون على نشرها وإغراء الناس بها وضعفت العقول، حتى إنك لترى المرء ذا هيئة وسمت ثم ما يلبث إلا وقد تغير طبعه وانحدر خلقه لما يفتح عليه من الدنيا وضعف الحياء، حتى صار المنحرفون يتعاطون منكراتهم على مرأى ومسمع من الناس بلا رادع من دين ولا زاجر من شيم، وبدأوا يتناولونها وكأنها من المسلمات، ويوحون لكثير ممن يسمعهم ويقتر بهم أن المجتمع يتقبل ذلك ولا ينكره. ولا ينكر في هذه القضية المؤلمة دور وسائل التواصل المرئية والمسموعة التي أبرزت السفهاء وضعاف العقول كقدوات، وقامت بدعمهم بكل سبيل وحيلة، وغزت ثوابت المجتمع وطرحت على الناس كثير من القضايا المقززة لتكون من نوع المألوف نظرا وسماعا، حتى تفشت المنكرات ونهشت قلب المجتمع وهاجمت أركانه وبدأ به الخلل والاضطراب، وإذ به يترنح مخافة أن يسقط ما بقي منه من ثوابت لا يزال يتمسك بها قلة من الناس نسبة لما يقابلهم من الكثرة المتكاثرة من المنحرفين. وتراهم يبذلون جهودا مضاعفة بغية السلامة والصبر على دينهم حتى تقبض أرواحهم وهم في عافية وسلام. ولا عجب حين تنتشر تلك المظاهر الشنيعة من الفساد الأخلاقي أن يكون منكرها قريبا بين أفواج الفاسدين، فإذا حذر منها ونبه الناس على شرها صار وكأنه جاء ببدع من القول ومحدث من الفعل. ولا تزال هذه الغربة باشتداد والناس في تغير وانسلاخ، حتى يأتي زمان ينسى فيه اسم الله عز وجل وينطفئ نور الهداية وتغيب معالم الدين الذي يقود الناس إلى ما يصلح أحوالهم، وهناك ينتشر الشر حيث يعيش الناس أسوأ من حياة البهائم العجماوات، حتى يأتي أمر الله وهم على كذلك. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، ومن صدق بموعود الله وعلم أن ذلك إنما يجري بحكمة الله سبحانه وتعالى ارتاحت نفسه رغم ما يرى ويعايش من شدة البلاء. وعليه أن يكون دائم الدعاء لله سبحانه أن ينجيه من الفتن وأن يثبته على دينه الحق حتى يلقاه. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله: يا ولي الإسلام وأهله ثبتني على الإسلام حتى ألقاك. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين،